إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، بحمد الله وصلنا إلى ربع، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، من سورة البقرة الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة. إن شاء الله تعالى سنبدأ في شرح آيات هذا الربع الكريم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع أولا إلى الآية المباركة برواية حفص عن عاصم. أحمد الله سبحانه وتعالى، فهو للحمد أهل وهو أهل الثناء والحمد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، استمعنا إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم بالتعرف على وجوه القراء العشرة في الآية الكريمة أصولا وفرشا من طريقي الشاطبية والدرة. فضيلة الشيخ، قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. من الذي يقرأ بالصلة قولا واحدا؟ يقرأها بالصلة قولا واحدا كل من الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر. طيب، وبالصلة والإسكان؟ وبالصلة والإسكان قالون عن الإمام نافع. فتح الله عليك. على سفر ولم تجدوا، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وضحت والبقون بالغنة. وضحت فضيلة الشيخ. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فرهان مفرد يقرأه بالجمع فرهن مقبوضة، حق اللي هو ابن كثير وأبو عمرو فرهن مقبوضة، أما يعقوب فيخالف أصله ويقرأ فرهان. نعم. رهان حمن. نعم. في الدرة. أصل يعقوب هو أبو عمرو. أيوه. نعم. وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر، يقول فاروهن مقبوضة. فاروهن مقبوضة. مقبوضة، لا ننسى قلقلة القاف والقلقلة إلى الفتح. مقبوضة بالفتح، مقبوضة. فالإمام الكسائي له الفتح وله الإمالة. فرهان مقبوضة، فرهان مقبوضه. هذا وقفا فضيلة الشيخ. وقفا. نعم. والمكون بالفتح مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا، فإن أمن قرأ ورش بالنقل، فإن أمن بعضكم بعضا، وقرأ خلف بالسكت والتحقيق فإن أمن، فإن أمن، وقرأ خلاد برا بالتحقيق في الوسط كلهم. نعم. الباقي فإن أمن بعضكم، يعني خلاد والباقين كله بالتحقيق بدون سكت. فإن أمن بعضكم بعضا، صلة فيم الجمع واضحة وإسكانها واضحة فضيلة الشيخ. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي قرأ فليودي ورش وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. ورش وأبو جعفر وحمزة عند الوقف. يقول إيه؟ يعني حمزة فليود. يقول إيه؟ فليود. أما أبو جعفر وورش فيبدلوا الهمزة واوا وصلا ووقفا، والباقون إيه؟ فليؤدي بالهمزة كده. فضيلة الشيخ، من المعروف أن السوسي عن أبي عمرو البصري يبدل الهمزة. لا الهمزة هنا محركة. الهمزة هنا محركة. فليؤدي. نعم، سبب عدم اشتراك السوسي أن الهمزة محركة. أيوة كده. بارك الله في فضيلة الشيخ. فليؤدي الذي تمنى. الذي يقرأ الذي تمنى بقى يبقى ورش والسوسي وأبو جعفر. كيف يقرأ فضيلة الشيخ؟ الذي تمن أمانته. نعم، بالمد. بالإبدال. الذي لما تيجي تبدل لازم تمد الياء. نعم. الذي تمن أمانته. الذي تمن أمانته. والباقون الذي تمن بدون مد في الياء. الذي تمن أمانته. واضح؟ نعم واضح فضيلة الشيخ. معنا هنا سؤال اختباري كده، واحد يقول لك مثلا إيه؟ أنا وقفت على الذي، أبدأ بما بعدها إزاي؟ أقول له لجميع القراء تبدأ بضم الهمز. أوتمنا. أوتمنا. همزة مضمومة. لأن ثالث الفعل مضموم. نعم شيخنا. واضح؟ نعم. ما ينفعش البدء بيها. بالنسبة لورش، عندما نبدأ بها اختباريا أوتمنا، هل هذا يكون مد بدل؟ أوتمنا أمانته. لا مد فيها الورش. نعم، هذا من المستثنى لورش. المستثنى. نعم. الذي تمن أمانته وليتق الله رب. تنبيه يعني وليتق، اللام ساكنة، وإذا وقفنا نقول وليتق. وليتق. إذا وقفنا. نعم شيخ. وليتق الله ربه ونقف عليها قيلهم. ولا تكتم الشهادة. ولا تكتم الشهادة. إذا وقف الكسائي يميل. ولا تكتم الشهادة. ولا تكتم الشهادة. ومن يكتمها عدم الغنى لخلف عن حمزة. ومن يكتمها. وضحت؟ نعم شيخ. ولكم بالغنى. وفي الواو والياء دونها خلف تلا. طيب، فإنه آثم مد منفصل. واضح؟ نعم واضح فضل. طيب أسألك بقى أستاذ عماد، من الذي يقرأه بالقصر فقط؟ يقرأه بالقصر فقط ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو. ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب، من الذي يقرأه من مد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. عاصم. طيب، أربعة فقط ابن عامر. أيوة. والإمام الكسائي وخلف العاشر من الدرة. نعم ماشي كده. نعم. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بيكون فيهما. نعم. الدوري عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. آثم مد بدل بالنسبة لورش. آثم قصر. آثم أربعة. آثم ستة. لورش. وصل وقفا. آثم قلبه ونقف. والله بما تعملون عليم. مد عرض السكون للجميع. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية المباركة برواية أبي الحارث عن الإمام الكسائي. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أيضا أن نستمع إلى رواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته وليتق الله ربه